الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعد. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده. هذا هو النوع الثالث، وهو أن يبطل الشرط ويصح العقد، فيكون العقد صحيحا لا باطلا، لكن الشرط يبطل. كأن يشترط أن يكون الولاء له إن أعتق العبد، فيقول أبيعك هذا العبد فإن أعتقته فولاؤه لي، فنقول هذا شرط باطل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فهذا شرط باطل، والبيع صحيح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فهذا شرط لا يعتد به، مع أن البيع يصح. قال: أو أن يفعل ذلك. أن يفعل ذلك يعني أن يهب أو أن يبيع. يقول: أبيعك بشرط أن تهب أو بشرط أن تبيع، فنقول هذا شرط باطل، لكن البيع صحيح. فهذا شرط باطل لكن البيع صحيح. قال: بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. فالمذهب أنه إذا شرط العتق صح. إذا قال: أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه، فهذا شرط صحيح. قالوا: لأن الشارع متشوف إلى العتق. ثم قال: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا صح. يقول: إذا قال البائع للمشتري: بعتك هذه السلعة على أن تنقدني ثمنها مدة ثلاثة أيام، فإذا مضت هذه الأيام الثلاثة ولم تنقدني ثمنها فلا بيع بيننا، هذا شرط صحيح. هذا شرط صحيح. إذا انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر المسائل التي يبطل بها الشرط وحده، وهذه مسألة أخرى لا تتبع ذلك. فإذا بعت سلعة وقلت: يا فلان أنا أعطيك مدة شهر، إذا أعطيتني الثمن لشهر وإلا فلا بيع بيننا، ترد إلي سلعتي وليس بيني وبينك بيع، فهذا شرط صحيح. قال: وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. هذا الشرط يجعل البيع معلقا. يقول: يا فلان أنا بعتك بشرط أن يرضى زيد، رضي زيد وإلا فلا بيع بيننا، إن رضي زيد وإلا فلا بيع بيننا. أو إن جئتني بكذا، بأن يسأله شيئا يأتي به من بضاعة ونحوها، فهذا يصير البيع معلقا لا منجزا. قالوا: والبيع يكون منجزا لا معلقا. هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني في المسألة هو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، أن هذا صحيح، أن هذا الشرط صحيح، وأن البيع هو ما تعارف الناس على أنه بيع، لا فرق بين أن يكون منجزا أو معلقا. فما تعارف عليه الناس أنه بيع فهو بيع حتى ولو كان معلقا، فلا دليل يدل على المنع من البيع المعلق. فليس في الشرع تحديد البيع وقصر البيع على المنجز دون المعلق. وعلى ذلك فالصحيح أن هذا الشرط، نعم، أن هذا الشرط صحيح. الراجح أن هذا الشرط صحيح. إذا قال بيعك داري بشرط أن يرضى أبي، أنا بعتك إياه ب500,000 إن رضي أبي، إن رضي أبي أو إن رضي فلان أو إن رضي ابني أو نحو ذلك، فلا بأس بهذا الشرط، لا بأس بهذا الشرط، لأن البيع يصح ولو كان معلقا في أصح قولي العلماء. ومثل هذه المسألة المسألة التي بعدها، قال أو يقول للمرتهن إذا جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. هذا أيضا فيه تعليق، كأنه قال هذا الرهن، بعتك هذا الرهن بهذه السلعة التي أخذها منك إن لم أجئك بالثمن. أوضح هذا بمثال. هذا رجل ذهب مثلا إلى السوق واشترى بضائع، اشترى بضائع وليس معه دراهم، وقال لصاحب هذه البضائع، لصاحب الدكان، هذه ساعتي أو هذا جهاز الجوال أو هذه مثلا هذه السلعة أو هذه ثيابي أو هذه نعلاي، بحسب سعر هذه البضائع، هذه رهن عندك، هذه رهن عندك لمدة أسبوع، إن لم أجئك بالثمن فهذا الرهن لك، فهذا الرهن لك. واضح؟ إذن كأنه قال اشتريت منك هذه البضائع بهذا الرهن إن لم أجئك بالثمن لمدة أسبوع. إذن هي صورة تعليق، هي صورة تعليق، فمنع منها الحنابلة أيضا، وأجازها شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، وهي رواية عن أحمد، وفعل ذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله، فعل ذلك الإمام أحمد، يعني رهن عند تاجر النعليه، رهن عند تاجر النعليه على أنه إن جاء له بالثمن وإلا فهما له. فهنا هذا بيع تعليق. الذين منعوا من ذلك استدلوا بما رواه الدارقطني وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق يعني لا يخرج منه قهرا، لا يغلق يعني لا يخرج منه قهرا، كما تفعله أهل، كما يفعله أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يأخذون الرهن فإذا حل الأجل تملكوا الرهن قهرا، يأخذون الرهن يرتهنون، يرهنون الأشياء، يرتهنونها، يرتهنون، فإذا حل الأجل ولم يجئ لهم بالمال أخذوا هذا الرهن وتملكوه بغير اختيار صاحبه قهرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، يعني لا يخرج عنه، لا يفوته قهرا، له غنمه وعليه غرمه، فهو ملكه. والجواب عن هذا الحديث الذي استدل به الحنابلة أن نقول إنما كانت تفعله إنما كان يفعله أهل الجاهلية ومنع منه الشارع هو خروجه بلا اختيار قهرا، وأما هذا فقد رضي، لا يخرج منه قهرا بل هو باختياره، لأنه يقول لصاحب الدكان إن لم أجئك فالرهن لك، فلا يخرج بغير اختياره وقد رضي بذلك. أما ما كان عند أهل الجاهلية فإنهم يضعون الرهن كوثيقة، فإذا لم يجئ تملكوه قهرا عن صاحبه، لا أن يكون قد شرط هذا لهم أولا، بحيث إن امتلاكهم له يكون بناء على شرطه. واضح؟ وعلى ذلك فالراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه، وأن هذا الشيء وفعله الإمام أحمد كما تقدم هو رواية عنه، وأن الرهن يملكه هذا البائع، يملكه هذا البائع إذا حل الأجل ولم يجئه بالدراهم. ولكن ينبغي أن يقيد هذا القول بألا يكون في ذلك غرر فاحش، يعني بأن يضع مثلا رهنا يساوي ألفا على بضاعة لا تساوي إلا مئة، فهذا فيه يعني فيه غبن فاحش. كذلك أيضا ينبغي أن يقيد بألا يكون تأخره لأمر قاهر، يعني يكون قد تأخر لظرف قد قهره ومنعه، فإذا كان الأمر كذلك فلا يظهر أنه يتملكه، وإلا فإن القول ما قاله شيخ الإسلام ومن وافقه في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى، نعم، هنا يذكر العلماء كذلك مسألة العربون، والعربون هو أن يدفع من يريد الشراء دراهم على أنه إن عزم على الشراء أكمل الثمن المتفق عليه، وإن لم يعزم فإن هذه الدراهم تكون للبائع مقابل تربصه وانتظاره، مقابل تربصه وانتظاره. وهذا أيضا كما أنه يكون في البيع يكون في الإجارة، فتذهب إلى المكتب العقاري وتنظر إلى الشقة والبيت الذي يعني أعجبك ولكنك لم تعزم عليه بعد، فتقول هذه 500 ريال، أمهني 3 أيام، إذا مضت هذه الأيام الثلاثة وإلا فهذه 500 لك، يعني أنها لصاحب الدار، واضح؟ لا لصاحب المكتب. فهذا التربص يأخذ مقابله هذه الدراهم، هذا يسمى العربون. وإن عزمت أكملت المبلغ، إذا كان الإيجار مثلا 10,000 أكملت على المبلغ الذي دفعته، هذا هو العربون. فمنع منه الجمهور، واستدلوا بما روى أبو داود ومالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، والحديث إسناده منقطع وضعفه جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد، قالوا ولأنه من أكل المال بالباطل، لأن السلعة لم يملكها هذا الذي أخذ العربون منه، لم يملكها، فيكون هذا من أكل المال بالباطل. وذهب الحلابلة إلى أن بيع العربون صحيح، وكذلك أيضا في الإجارة، وقالوا إن دفع هذا المال على أنه إن عزم أتم البيع ودفع الباغي هذا ليس من أكل المال بالباطل، ليس من أكل المال بالباطل، لأن التاجر سيتربص بسلعته، سينتظر أياما وقد يفوته راغب بالشراء أو راغب بالاستئجار، فيتربص ويأخذ مقابل هذا التربص، وليس هذا من أكل المال بالباطل. قالوا أما الحديث فضعيف، واستدلوا بأثر رواه البخاري معلقا واحتج به الإمام أحمد، قيل له تذهب إليه؟ قال ولما وهو قول عمر، يعني لما لا أذهب إليه وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه. فقد ثبت أن نافع بن الحارث عامل مكة لعمر، أن نافع بن الحارث عامل مكة لعمر رضي الله عنهما، اشترى دار السجن من صفوان على أنه إن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا، اشترى دار السجن على أنه إن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا، إذن جعل له عربونا ويتربص وينتظر، يرسل الأمر إلى المدينة لعمر، فإن رضي عمر وإلا فإن لصفوان كذا وكذا من الدراهم مقابل تربصه، وهذا هو بيع العربون، تسميته بيع هذا يعني باب التجوز. فإذن هذا المبلغ قد أخذه مقابل التربص، وهذا الأثر يدل عليه وهو أثر عمر ولا يعلم له مخالف رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. يقول: إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. هذا رجل باع سلعة كسيارة مثلا وشرط البراءة، قال: أبيعك بشرط البراءة من كل عيب، لا تأتيني في غد وتقول إني وجدت فيها عيبا. إذا كان هذا أمرك فاترك هذه السلع، كما يعبر عنه بعض الناس يقولون سكر في ماء ويعبرون بألفاظ يعني تدل على أنه لا يقبل بالرد، لا يقبل بالرد. قد يقول: السيارة ممتلئة كلها عيوب. قد يقول: السيارة هذه كلها حديد، هذه حديد ليس فيها أي جهاز يعمل، واضح؟ لكنه لا يبيعها بيع حديد بالوزن، ما يقبل بهذا، وإنما يبيعها كسيارة، ومع ذلك يقول إن هذه السيارة نعم سكراب أو نحو ذلك من الألفاظ. هذا هو البيع بالبراءة، هذا يسمى البيع بالبراءة. فيقول المؤلف هنا: وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. لم يبرأ، إذن هل يبقى خيار العيب ولا يعتبر هذا الشرط؟ نعم، هذا هو مذهب الحنابلة. والقول قالوا: لأن حق المشتري بالعيب يثبت بعد علمه بالعيب، بعد البيع وعلمه بالعيب، فإسقاطه قبل هذا لا قيمة له ولا أثر له، واضح هذا؟ فيبقى له خيار العيب. والقول الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب المالكية، قالوا: إن له البراءة من كل عيب لا يعلمه، من كل عيب مجهول. فإذا تبرأ من كل عيب يجهله فله البراءة. أوضح هذا. أردت أن تبيع سيارة، فقلت: السيارة في المكينة العيب الفلاني، وفي الجير العيب الفلاني، عيوب أخرى لا أعلمها، أنا أخبرتك بالعيوب التي أعلمها وأبرأ من العيوب التي لا أعلمها، إن شئت أن تشتري فإنك تشتري، أنا بينت لك العيوب. ثم إنه لما اشترى تبين له عيب آخر، تبين له عيب آخر وأنت لا تعلم بهذا العيب، فهل تبرأ أو لا تبرأ؟ على القول الثاني أنه يبرأ، وعلى القول الأول أنه لا يبرأ. وعلى ذلك فيحلفه القاضي إذا اختصم، يقول له: احلف أنك لا تعلم بالعيب، احلف أنك لا تعلم بالعيب. فإن حلف أنه لا يعلم بالعيب، نعم فإن البيع يلزم، وإن لم يحلف ونكل فإن لذاك الفسخ، واضح؟ ويدل عليه ما رواه مالك، الإمام مالك في موطئه، والإمام البيهقي بإسناد صحيح، أن ابن عمر رضي الله عنه باع غلاما له بالبراءة، باع غلاما له بالبراءة 800 درهم، فأتاه المشتري وقال: إن في الغلام عيبا لم تسمه لي، إن في الغلام عيبا أو داء لم تسمه لي. فاختصم إلى عثمان، فقضى عثمان رضي الله عنه على ابن عمر على أن يحلف على أنه لا يعلم بهذا العيب، على أنه لا يعلم بهذا العيب، فأبى. وامتناعه رضي الله عنه على ما كان عليه السلف من ترك اليمين، ورد إليه الغلام فصح عنده وباعه 1500، كان قد باعه قبل ب800. إذن هنا اختصم إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. لو حلف ابن عمر نعم للزم، لكنه لما أبى ونكل رضي الله تعالى عنه عن اليمين نعم ردت إليه السلعة. إذن هذا شرط صحيح إن كان هو نعم البراءة من العيوب، هذا شرط صحيح إن كان هو لا يعلم بالعيب، فإن كان يعلم بالعيب فلا. والحاجة داعية إلى مثل هذا، لأن كثيرا من الناس يقول أنا يتعبني كثيرا أن أبيع سلعة من السلع قد يكون فيها عيب، أنا ما أعرف العيوب ولا ما فيها إلا كذا وكذا، أما غير ذلك أنا لا أعرفه، ولا أحب أن يأتيني الشخص قد أخفض من الثمن لكني لا أحب أن يأتيني فيرد السلعة وقد أكون تصرفت بالثمن، فأسمي له العيوب، فأسمي له العيوب التي أعرفها، وما أجهله من العيوب أشترط عليه البراءة، براءتي منها، فإن اشترى فذاك. ثم إن هذا البائع لم يخدعه ولم يغشه لأنه جاهل بالعيب، لأنه جاهل بالعيب، لكن إن باعه وهو يعلم العيب فقد غشه وخدعه، واضح؟ فهذا الذي باعه بالبراءة من العيوب التي يجهلها وهو ويحلف عند القاضي لو اختصم بعد ذلك على أنه لا يعلم العيوب، هذا لم يقع منه لا خداع ولا غش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يبيع على أخيه بيعا فيه عيب لم يبينه له، وهذا لا يعرف بهذا العيب حتى يبينه، واضح؟ إذن هذا القول هو القول الراجح. ثم قال رحمه الله وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. باعه دارا على أنها 500 متر فبان أنها 600 متر أو 400 متر، البيع صحيح، البيع صحيح، والمئة الزائدة لمن تكون؟ نعم تكون للبائع، تكون للبائع. وإن نقصت فكانت 400 فيغرم، نعم يغرم البائع بقدر بقدر ذلك، يغرم البائع بقدر ذلك، لكن البيع صحيح. ولمن جهله وفات غرضه الخيار، إن كان المشتري يقول أنا كنت أجهل أن المساحة 400 وأنا عندي عمارة قد خططت لها، عندي مخطط لعمارة أحتاج إلى مساحة 500 متر، 400 متر هذه لا تصلح لي، فات غرضه وجهل، هل له الخيار؟ له الخيار. يعني أنت إذا اشتريت أرض على أنها 500 متر فبان أنها 400 متر ليس لك الخيار، يعطيك الفرق، إلا أن يكون إلا أن تكون جاهلا لم تدخل على بصيرة، فإن دخلت على بصيرة فليس لك الخيار، إن كنت تعلم أن هذه المساحة فليس لك أن تأخذ، فليس لك أن تفسخ، ليس لك أن تفسخ. وكذلك أن يكون غرضك يفوت، أما إذا كان غرضك لا يفوت ما يضر، شخص اشترى مزرعة على أن مساحتها مثلا 1,000,000 متر فبان أنها 980,000 هل يؤثر هذا؟ أنا ما يؤثر هذا في مثل المزارع ونحوها، لا يفوت غرضه. وقد يفوت أيضا، قد يكون أصحاب المزارع لهم أغراض، قد تكون الدولة مثلا تشترط مساحة معينة لإقراضها ونحو ذلك. المقصود أنه إن دخل جاهلا وفات غرضه فإن له الخيار، فإن له الخيار. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم أي. الآن تتابع الإخوان دائما إذا تعطينا الجوال حتى إذا ثبت وقت أما الأخوان يخبرونك أو أخبروك، ولو حصل ظرف تأخير أو تقديم فالإخوان يتابعون مع أبو الشيخ. هذا لابد إذا كان يعني بعض الناس يقول نحن شركة لا نعرف بالعيوب. أنا الشركة أحيانا يكون عندها سيارات قديمة بعد 4 سنوات 5 سنوات تجمعت يخرجونها، قد يكون المهندس والناس اللي يشتغلوا على هذه السيارة سافر ولا يعرفون، فيقول نبيعه على أنها سكراب ما نعرف عيوبها. هذا لا بأس به، يجوز أن تبيع هذه الشركات سكرابا. إيه لكن مثل الآن اللي أحسنت، الآن يأتي الشخص معه سيارة في سوق السيارات ويقولون سكر في ماء الظاهر كذا، ها إيه أهل البحر، نعم أو كومة حديد، نعم. نقول تعال أنت يا صاحب السيارة هل تعرف فيها عيوب؟ إن قال ما أعرف العيوب اللي بها، ما أعرف عيوبها، أنا اشتريتها سكرابا ولا أعرف عيوبها، ما فحصت لكني أبيع على هذه الصفة. نقول ما دام أنك لا تعرف العيوب فلك ذلك، وإن قال أنا أعرف العيوب نقول يجب أن تبين العيوب. إذن يا إخوان هذا أمر واضح، يعني اللي يتقرر عندنا أن بيان العيب الذي يعلمه هذا يجب أن يبين بكل حال. بعض الناس من أجل الطمأنينة يقول الشخص حتى يبلي ذمته، أنا عندي أن الذمة تبرأ بهذا، يقول خذ السيارة وافحصها، خذ السيارة وافحصها وأبيعك بعد أن تفحص. أنا ما أعرف عن عيوب السيارات ولا أعرف جيدا، لأنه أصلا هو لو كان عنده الجير فيه تعب ما يدري هل هذا شيء بسيط أو شيء شديد، ما يعرف يعني عن السيارات. كثير من الناس هذه صفته، فيقول افحصها ومعك يوم اذهب بها إلى الورش وفتش، وأنا ما أخفي عنك عيب، لو كان في شيء خفي يمكن يخفى حتى على الفحص يجب أن يبينه. يعني عموما العيب الذي تعلمه يجب أن تبينه، هذا واحد. لكن بعض الناس يشكل عليه وجود عيوب مجهولة، يقول أنا أخشى أني أبيع ثم يأتي شخص يقول هذه السيارة فيها كذا، أنا ما أعرف يعني هذه العيوب، فنقول تبيعها بشرط البراءة. طيب كيف؟ نعم إيه؟ نعم نعم. يعني المصرف يبيع عليك السيارة ليدفع المبلغ لهذه الشركة، لا ما في حرج، لكن لابد أن يتملك قبل صوت التملك، أن السيارة لو تلفت فضمانه على البنك، يعني البنك اشتراها لو مدة ساعة واحدة، اشتراها لو مدة ساعة واحدة، عرفت؟ اشترى من المعرض، اشترى من المعرض سيارة، واضح؟ بعد ساعة باعها، هذه الساعة لو أن المعرض احترق من الذي يضمن هذه السيارة؟ يعني من الذي يخسر؟ البنك، واضح؟ لا لا لا، الحوز ليس شرط، الشرط المقصود ثبوت الملك، بمعنى أن لو تلفت فإن من ضماني، لابد أن تميز. كيف يثبت من غير كتابة؟ الكتابة حادثة، الناس أول لا يعرفون الكتابة. كيف؟ ما في بأس لو لحظة، لأنك أنت لو تأخرت عن أخذها فتلفت من الذي يضمن؟ إيه نعم خلص، ما دام في ضمان نعم، سرعة البيع أو عدم سرعة ما لها أثر. إيه؟ لا لا ما هو شرط. المقصود احنا البيع بالوصف يكفي. يعني البنك اتصل وقال عندكم سيارة مثلا وصفها كذا وكذا، قالوا نعم. موديل كذا، قالوا نعم. قالوا خلاص احجزوا لنا، احنا شريناها. ها بالفاكس ما في مانع. كم رقم لوحة السيارة؟ لازم تحديد، حتى لو تلفت عندهم قد يكون عندهم 1000 سيارة ورقم الشخص حدده البنك. الآن لو أن المعرض سرق من كذا سيارة، ما يستطيع الشركة أن تحمل البنك إلا مع وجود رقم الشخص، واضح؟ فإذا فعل هذا شراها البنك لو بالتلفون، لو بالتلفون أو بالفاكس أو غير ذلك، له أن يبيعها، لأن سلم نهى عن الربح ما لم نعم يضمن. ليس للبنك أن يربح حتى يضمن، ينتبه لهذا. نعم تفضل. كيف؟ ما احنا ما ننظر للحظات، احنا ننظر هذه الفترة هل في ضمان او ما في ضمان، واضح؟ يعني انت الان احيانا وانت بالسوق تشتري السيارة ما تبقى معك ثواني الا يجيك شخص ويشتريها، تقول شريت، ها؟ ثم يجي شخص ويشتري منك، يعني ما لا اثر له. التورق يعني هو في اصطلاحات بنكية، هذا يعني ما يهمنا يعني، لكن يعني ننظر ماذا يريدون به، فإن وافق الشرع جاز. لكن التورق عندهم واحد، الفقهاء ما يقسمونه إلى، لكن قد يقسمه أصحاب يعني بعض البنوك تجعله أنواع أو نحو ذلك. لكن التورق هو شراء السلعة من أجل الورق، ها فقط تورق، يعني يريد الورق فيتوصل بالسلعة إلى الورق. كيف؟ الذي يدفع المشتري 80، هذا إذا ملك البنك. تدفعه لمن؟ ما في بس تدفع للبنك، لكن لو قال ادفع للشركة 20,000 نقول آلة سيئة، كيف يدفع على يعني يدفع على أنه ماذا؟ واضح؟ لا لا لا أبد. يعني أنت الآن يعني البنك يسمح لك بما ما يصل إلى 100,000 مثلا، لكنك أنت تريد سيارة بقدرها 120,000، فالبنك اشتراها الآن عند البنك، قال نحن ما عندنا مال نقسطك، لكن بشرط أن تدفع لنا مقدم قدره 20,000، ما في مال. كيف؟ لا لا لا ما حتى ما في حرج، ما في حرج. يعني أنت الآن ذهبت لتشتري كيسا من الأرز من البقالة، فقالك صاحب البقالة أعطني بعض الثمن، فقلت هذه 50 ريالا ويبقى 150 بعد شهر، ما في مانع أبدا. هذه شروط، هل له غرض فيها أم ليس له غرض؟ له غرض، له غرض. ليس له غرض؟ له غرض، لأنه يخشى أن لا يكون في البلد تأمين للسيارة مثلا أو أمان للسيارة، قد يهرب. طيب بارك. طيب السلام عليكم.